ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وفي نفس الشيء إن شرحنا فسرناها قبل بهذا إن من لا يستجيب باعتبار اللفظ وهم عن دعائهم غافلون باعتبار المعنى.